بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله. طبعا الإنسان يعود نفسه على الألفاظ الحسنة، ويزداد هذا الأمر حينما يحسن إليك شخص، فأنت تحمد الله تعالى لأن إحسان الغير إليك من تدبير الله تعالى إليك. وجاءت الشريعة الإسلامية بشكر المحسن، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى. ومن الشكر للمحسن إليك أن تدعو له. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: روينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن بسر بضم الباء وإسكان السين المهملة الصحابي قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها. طبعا لا نتعجل بشرح الوطبة لأن النووي سيشرح الغريب، فهذا ديدنه في مؤلفاته. فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه هكذا، ويجمع السبابة هذه السبابة والوسطى هذه الوسطى. قال شعبة: هو ظني، وفيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الإصبعين. طبعا هكذا يقول شعبة ابن الحجاج علينا وعليه رحمة الله تعالى. فشعبة لم يشك في الخبر، لكن هو غالب ظنه أنه ضبط الخبر هكذا. يقول: ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، فقال أبي: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. طبعا فيه فوائد، من الفوائد أنه لا بأس أن الإنسان يطلب الدعاء من الآخرين، لأن هذا الصحابي طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الأمر بأس لنهاه عن ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام بيان. وأيضا فيها أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء، لأنك لو دعيت عند أحد فدعوت بهذا الدعاء فلك أجران: أجر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأجر الدعاء. تقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهنا الدعاء بالبركة، لأن الإنسان إذا رأى عند أخيه ما يسره يدعو بالبركة، وكذلك حتى لو رأى قلة يدعو بالبركة، لأن الذي بيده الخير وبيده الإعطاء هو الله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. واغفر لهم، هذا دعاء بالمغفرة، والدعاء بالمغفرة أن الإنسان يوقى شر الذنب، لأن الذنوب مهلكات، والذنوب جراحات غائرة تؤذي الإنسان، والناس ما ذاقوا مثل السيئات ولا تجرعوا أمر من الخطايا. ولذا جاء الدعاء بالمغفرة كثيرا بسبب أضرار الذنوب والمعاصي. ولذا كلما يمر علينا مثل هذا ينبغي أن نستذكر خطورة الذنوب والمعاصي. وارحمهم، أينا يستغني عن رحمة الله تعالى؟ كلنا به حاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: قلت الوطبة بفتح الواو وإسكان الطاء المهملة بعدها باء موحدة وهي قربة لطيفة يكون فيها اللبن، يعني نوع من أنواع الأشياء التي تحفظ فيها المائعات. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزبيب. الزبيب معروف هو العنب المجفف، والعنب يستخدم فاكهة ويستخدم طعاما، فحينما يستخدم فاكهة لما يؤكل في موسمه، ولما يجفف يتحول إلى زبيب يتحول إلى طعام، وفيه اللذة والفكاهة وهو غذاء للإنسان. فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال داعيا، أفطر عندكم الصائمون. هذا دعاء وفيه إشارة إلى عظم ثواب من يفطر صائما. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، لأن الإنسان يسعى أن لا يأكل طعامه إلا التقي. وصلت عليكم الملائكة، أي دعت لكم بالرحمة والمغفرة. والملائكة تدعو للإنسان، وثمة مواطن عديدة تدعو فيها الملائكة للمؤمنين، منها انتظار الصلاة والمكوث بعد الصلاة وغير ذلك من الأعمال. وروينا في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال، أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال، أفطر عندكم الصائمون. الحديث طبعا هنا يعني في هذه الرواية، رواية سنن ابن ماجه، ذكر سعد بن معاذ في الخبر فيه ضعف. يقول قلت فهما قضيتان جرتا لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ. نقول نعم، لو صح الخبر في ذكر سعد بن معاذ نقول نعم، لكن الخبر الثاني رواية ابن ماجه في إسنادها ضعف. حتى قال البوصيري عن حديث ابن ماجه، قال في إسناده مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير ضعيف. نعم، لكن النووي علينا وعليه رحمة الله لديه نفس في التساهل في قبول المرويات. وروينا في سنن أبي داود عن رجل عن جابر، لما شوف ترى عن رجل عن جابر يعني تدرك أن هذا مجهول، والمجهول خبره ضعيف، فأهل الحديث اشترطوا لصحة الرواية أن يكون الراوي عدلا ضابطا، أن يكون الراوي عدلا ضابطا. فإذا كان الراوي عدلا ضابطا فهو ثقة، فالمجهول لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه فلا يقبل. عن رجل عن جابر رضي الله عنه قال، صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغوا قال، أثيبوا أخاكم؟ قالوا يا رسول الله، وما إثابته؟ قال، إن الرجل إذا دخل بيته، قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. طبعا الخبر ضعيف، الخبر ضعيف، قد ضعفه أهل العلم، منهم المنذري حينما قال في مختصر السنن، قال فيه رجل مجهول، وفيه يزيد بن عبد الرحمن أبو خادم معروف الدالاني، وهكذا، وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم، فالخبر فيه جهالة وفيه ضعف. باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنا ونحوهما، طبعا جاءت ونحوهما بمعنى أو نحوهما. روينا في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وتنبه هنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء والنظر إلى السماء متفكرا متدبرا، فيه أجر عظيم وثواب كريم. والنظر إلى السماء للاعتبار جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا كثيرة. وروينا في كتاب ابن السني عن عمرو بن الحانق رضي الله عنه أنه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا فقال: اللهم أمتعه بشبابه. فمرت عليه 80 سنة لم يرى شعرة بيضاء. الخبر ضعيف جدا. وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك الرواية، لا يحتمل خبره ولا يجوز ذكره إلا على سبيل القدح. فهذا من تساهل النووي علينا وعليه رحمة الله، وددنا لو أنه لم يأتي بهذا الخبر. يقول: قلت الحمق بفتح الحاء المهملة وكسر الميم. وروينا فيه، أي في كتاب ابن السني، عن عمرو بن أخطب بالخاء المعجمة وفتح الطاء رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بماء في جمجمة وفيها شعرة فأخرجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم جمله. قال الراوي: فرأيته ابن 93 أسود الرأس واللحية. أسود الرأس واللحية. نعم. طبعا هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. يقول: قلت الجمجمة بجيمين مضمومتين بينهما ميم ساكنة، وهي قدح من خشب، وجمعها جماجم، وبه سمي دير الجماجم، وهو الذي كان فيه وقعة ابن الأشعث مع الحجاج بالعراق، لأنه كان يعمل فيه أقداح من خشب. طبعا هذا قول. ثم قال النووي: وقيل سمي به لأنه بني من جماجم القتلى لكثرة من قتل. وهذا هو الصواب، وهذه واقعة كبيرة حصلت في الإسلام. نسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجنبهم الله تعالى الفتن والقتل. باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفا. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه، فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار، فانطلق به وذكر الحديث. الحديث مطول، لكن النووي هنا قد اختصر الخبر، أخرجه البخاري في يعني باب الأنصار ويؤثرون على أنفسهم. نعم. ثم قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب الثناء على من أكرم ضيفه. إذا الإنسان إذا أكرم ضيفه فهذا قد فعل أدبا عظيما من الآداب. والضيف يدخل برزقه ويخرج بمغفرة أهل البيت، فعلى الإنسان أن يحافظ على هذه الشعيرة التي أشعرنا الدين بأنها من الدين. والإنسان حينما يضيفه ضيف لا يتكلف له، وإنما يقدم ما عنده، ومع إكرامه للضيف يكرمه بلطافة الوجه وحسن اللسان. فهذا أدب عظيم وخلق كبير. وليحذر الإنسان الإسراف، وليحذر المرء من إلقاء الطعام. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، ثم أرسل إلى أخرى. وهذا حقيقة انظر فيه إلى بيت النبوة، كيف كان بيت النبوة. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله، وهذا دعاء بالرحمة، والسعيد الذي ينال رحمة الله تعالى، والسعيد الذي يصيبه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والرحمة. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحبه، فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. فقعد وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فأنزل الله تعالى هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول النووي بعد هذا قلت وهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الطعام حاجة ضرورية، لأن العادة أن الصبي وإن كان شبعان يطلب الطعام إذا رأى من يأكله، ويحمل فعل الرجل والمرأة على أنهما آثرا بنصيبهما ضيفهما، والله أعلم. إذن الإيثار والإحسان إلى الخلق باب عظيم من أبواب الدين، وديننا مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيد الله. باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمده تعالى على حصوله ضيفا عنده وسروره بذلك وثنائه عليه لكونه جعله أهلا لذلك. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم من طرق كثيرة عن أبي هريرة وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن إكرام الضيف باب عظيم جدا، ونداءات القرآن التي فيها يا أيها الذين آمنوا فيها منمح على أن ما بعدها من الأوامر هو من الإيمان، فينبغي على الإنسان أن يحافظ على ما أشعر الله تعالى به وما أشعر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الدين. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده. وهنا فيه القسم من غير استقسام، فالإنسان لا بأس أن يقسم في بعض الأحيان. لا أخرجني الذي أخرجكما قوم. وهذا قد تقول ما فائدتها؟ فيه فائدة عظيمة جدا للأمة أجمع، حتى نستذكر النعمة التي نحن فيها وكيف كان الصدر الأول الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. قوموا، فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا ليس هو في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. مرحبا أي جئت رحبا، وأهلا أي هذا يعني من الترحيب بالجاي، وأيضا معناها أنه يعني صرت أهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. وتأمل هنا قولها ذهب يستعذب لنا من الماء، حتى نستشعر كيف أن الماء العذب صار يصل إلى بيوتنا بأرخص الأسعار، ونستذكر أن الإنسان يقوم بالعمل لأهل بيته والإحسان إليهم وتوفير حاجاتهم. ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول إذ جاء يعني في حال جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله. فالإنسان يحمد ربه حينما يضيف بيته الأكارم. وأي منقب أن الإنسان يكون في بيتك. وكذلك هؤلاء الصحابة فقال الحمد لله، بدأ بحمد الله تعالى. فالإنسان دائما يجعل حمد الله مقدما عنده. ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، وذكر تمام الحديث. إذن هذا الحديث هو حديث عظيم جدا، وأن الإنسان يهلي بالضيف. باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام. هذا الضيف حينما يأكل بعد أن ينصرف ماذا يقول؟ روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة، ولا تناموا عليه فتقسو له قلوبكم. هذا الخبر خبر تالف، وهو حديث موضوع، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات والعقيلي في الضعفاء وابن حبان في المجروحين والطبراني في الأوسط إشارة إلى إعلاله وكذلك ابن عدي في الكامل. فخبر مثل هذا الخبر لا يجوز أن يوضع في مثل هذا الكتاب. سيأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم يوم الخميس إن شاء الله تعالى كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها من هذا الوقت إلى ذاك الوقت. نسأل الله فضله ورحمته، ونسأل الله تعالى أن يعم علينا وعليكم الخير والفضل والإحسان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.